من؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أقول لك على شيء يا شيخ نايف، وقف الإمام الجليل الفضيل بن عياض رحمه الله على جدار، وهذا الجدار وقف عليه أحبة في الله يريد أن ينزل إلى هذا البيت، يريد أن يسرق، فسمع تاليا للقرآن يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ماذا قال الفضيل بن عياض وهو على الجدار؟ قال: بل الآن ونحن جميعا على الكراسي، وأنا والشيخ نايف واقفين، والإخوان هنا المصورين كلهم جميعا يقولون: بلى قد آن، بلى قد آن.